اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا. جاء نصر الله، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. انصر عبدك يا ربنا على طليقته، على طليقته الظالمة الساحرة، وعلى ذويها الساحرين الحاسدين الحاقدين الكافرين. انصر عبدك يا ربنا على طليقته، على طليقته الساحرة. عليك بالساحرة يا ربنا، عليك بالساحرة يا ربنا، ضرته ضرا عظيما، وتريد جنونه وتريد خباله وسلب عقله وإدراكه وذهنه. أبطل يا ربنا سحر طليقته، أبطل يا ربنا سحر طليقته. جاء نصر الله، جاء نصر الله. أبطل يا ربنا سحر طليقته، تسحره بالليل والنهار، حاسدة له حاقدا، ظالمة له ومنتقمة. أبطل أسحار العظيمة على آثاره عندها، على منيه ومذيه، وعلى شعره وعراقه وظهوره، وعلى ثيابه وملابسه. أبطل يا ربنا سحر طليقته، أبطل يا ربنا سحره العظيم، أبطل سحره العظيم انتقاما منه، أبطل سحره العظيم حسدا فيه وحقدا عليه وضرا وشرا ومكرا وكيدا عليه، مكرا وكيدا عليه. أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا سحر طليقته، أبطل يا ربنا سحر طليقته، أبطل يا ربنا سحر طليقته بالليل والنهار، تسحره بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا سحرها، وأهلك يا ربنا من ترسلهم عليه، وأهلك يا ربنا من ترسلهم عليه وفيه ومعه ومن حوله. ظلموه وطغوا وبغوا عليه وتجبروا وأخرسوا لسانه وأعموا بصره وصموا أذنيه. اللهم أبطل هذا السحر العظيم فيه وعليه ومعه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من طليقته، أبطل يا ربنا هذا السحر من طليقته، أبطل يا ربنا هذا السحر من طليقته، أبطل يا ربنا هذا السحر من طليقته، أبطله يا ربنا يتجدد عليه ابطله يا ربنا يتشدد عليه، ابطله يا ربنا يتعدد عليه، ابطله يا ربنا يتمدد فيه، ابطله يا ربنا من حوله، ابطله يا ربنا فوقه، ابطله يا ربنا تحته، ابطله يا ربنا من جميع جهاته، ابطله يا ربنا ربطه، ابطله يا ربنا عقده، ابطله يا ربنا جننه، ابطله يا ربنا على قلبه وفي بطنه وفي فرجه وفي قفاه وظهره ويجري في دمه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من طليقته. جاء نصر الله، انصره يا ربنا على طليقته، انصره يا ربنا على الساحرة، انصره يا ربنا على الكاهنة، انصره يا ربنا على الكافرة، انصره يا ربنا على الظالمة، انصره يا ربنا على الفاجرة، انصروا يا ربنا على إنس وجان. الله أكبر. انصره يا ربنا على طليقته. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من طليقته، أبطله يا ربنا عن طليقته، أبطله يا ربنا من طليقته، أبطله يا ربنا منها وعنها، أبطله يا ربنا من حولها عليه، أبطله يا ربنا من ذويها عليه، أبطله يا ربنا ممن ساعدها عليه، أبطله يا ربنا ممن ناصرها عليه. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا جاثما عليه، ابطله يا ربنا يبطش به، ابطله يا ربنا على خذلانه، ابطله يا ربنا على جنونه، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا متشبثا به، ابطله يا ربنا تشبث به وتشبع جسده به. ابطله يا ربنا فيه مربوطا، ابطله يا ربنا عليه معقودا، ابطله يا ربنا به مقيدا. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرا من طليقته، اقضي يا ربنا سحرا عليه الثعابين والحيات، عليه الثعابين والحيات، اقضي يا ربنا سحرا من طريقته، اقضي يا ربنا سحرا ساحرة، اقضي يا ربنا سحرا عاهرة فاجرة، اقضي يا ربنا سحرا من طريقته، اقضي يا ربنا سحرا من طريقته، اقضي يا ربنا سحرا اليهود والنصارى والمجوس. أبطل يا ربنا سحر اليهود، أبطل يا ربنا سحر النصارى، أبطل يا ربنا سحر المجوس، أبطل يا ربنا سحرا عليه وفيه ومعه ومن حوله. اللهم أبطله يا ربنا على اسمه، اللهم أبطله يا ربنا على اسمه، اللهم أبطله يا ربنا على اسم أمه، اللهم أبطله على اسم أمه، اللهم أبطله يا ربنا على أثره، على قدره. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. يا ربنا نصرا على طريقته، يا ربنا نصرا على من يجدد الأسحار، يا ربنا نصرا على من يجدد أسحاره، على من يجددها ويشدها، على من يشدها ويعددها ويجددها وفي جسده يربطها. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر من طليقته، أبطل يا ربنا هذا السحر أسودا، أبطله يا ربنا أسودا، أبطله يا ربنا أسودا، على قتله وعلى عذابه ونكاله وعلى دماره وجنونه وخباله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا من طليقته, أبطل يا ربنا سحرا عظيما من منيها ومذيها وحيضها, أبطل يا ربنا سحرا عليه, أبطل يا ربنا سحرا يشوهه, أبطل يا ربنا سحرا يقبحه, أبطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا يسلمه حقا وذريته. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أبطله, أبطل يا ربنا هذا السحر من طريقته. جاء نصر الله, انصره يا ربنا على طريقته. أبطل يا ربنا سحرها, أبطل يا ربنا حسدها, أبطل يا ربنا حقدها, أبطل يا ربنا صنعها وعملها يا ربنا. أبطل يا ربنا نفسها ورد عنه يا ربنا نفسها, وأبطل ما به يا ربنا وعليه وفيه من سحرها. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قوي. أبطل يا ربنا سحرا من طليقته, أبطل يا ربنا سحرا من طليقته, أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحر ظلما, أبطل يا ربنا سحر طغيانا, أبطل يا ربنا سحر بغيا عليها, أبطل يا ربنا سحر تهمة عليها, أبطل يا ربنا سحر خباله وجنونه, أبطل يا ربنا سحرا يؤثر عليه, يؤثر على فكره وعقله وإدراكه. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله أطبق على راسه وجسم على صدره وركب ظاهره. أبطل يا ربنا سحرا من أبطل يا ربنا سحرا من طليقته, أبطل يا ربنا سحرا من طليقته, أبطل يا ربنا سحرا من طليقته, أبطل يا ربنا هذا السحر أغلق عليه الأبواب. أبطل ظلما وانتقاما, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحره, أبطل يا ربنا سحره, أبطل يا ربنا أسحاره, أبطل يا ربنا أسحاره, أبطل يا ربنا ما فيه, أبطل يا ربنا ما عليه, أبطل يا ربنا ما حوله, أبطل يا ربنا ما فيه تغلغل, أبطل يا ربنا ما فيه تغلغل من سحر طليقته, من أسحارها العظيمة, من أسحار ذويها العظيمة, من أسحار سحرة تغاب عندهم كثيرة وعظيما وقوية وشديدة. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا أسحار طليقته, اللهم أبطل يا ربنا أسحارها, اللهم احل يا ربنا عقدها, اللهم احل يا ربنا عقدها, اللهم أبطلها يا ربنا مكتوبة, اللهم أبطلها يا ربنا منثورة, اللهم أبطلها يا ربنا مأكولة, اللهم أبطلها يا ربنا مشروبة, اللهم أبطلها يا ربنا منثورة, اللهم أبطلها يا ربنا مرشوشة, اللهم أبطلها يا ربنا منشورة, اللهم أبطلها يا ربنا منثورة, اللهم أبطلها يا ربنا مذرورة, اللهم أبطلها يا ربنا مثبتة, اللهم أبطلها يا ربنا مسمرة, اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد, اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل فيه. وعليه ومعه ومن حوله قوية. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أقر يا ربنا أسحار من طريقته. اللهم أقر يا ربنا أسحارها. اللهم أقر يا ربنا أسحارها. اللهم أقر يا ربنا أسحارها. تملي عليه ما لا يليق وما لا ينفع وتذهب عقله. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. وأخرجي يا ربنا موكليها وأخرجي يا ربنا مكلفيها. بطل ما كانوا يعملون وبطل بطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا اسحارا كثيرة. ابطلها يا ربنا مربوطة. ابطلها يا ربنا معقودة. ابطلها يا ربنا مثبتة. ابطلها يا ربنا مخيطة. ابطلها يا ربنا متينة. ابطلها يا ربنا متينة. ابطلها يا ربنا متينة. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا تصلبت. ابطلها يا ربنا تحجرت. ابطلها يا ربنا تجمدت. ابطلها يا ربنا تحجرت. ابطلها يا ربنا تصلبت. ابطلها يا ربنا تحجرت. الله اكبر. ابطلها يا ربنا على ذاكرته. ابطلها يا ربنا على ذاكرته. ابطلها يا ربنا على ذاكرته. ابطلها يا ربنا على عقله. ابطلها يا ربنا على عقله. ابطلها يا ربنا على عقله وذهنه وذاكرته. اللهم ابطلها على دينه وعلى دينه واستقامته وعلى ما آتيته. إن الله سيبطله يا نصر الله والفتح. اللهم انصره يا ربنا على من سحره. انصره يا ربنا على طريقته. انصره يا ربنا على طريقته الساحرة. انصره يا ربنا على طريقته. انصره يا ربنا على طريقته. انصره يا ربنا على طريقته. سحرته بالليل والنهار. تسحره بالليل والنهار. اللهم اطل يا ربنا سحرها على الشمس وعلى القمر وعلى النجوم. على الأثير على الأثير على الأثير. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم اطلها يا واحد يا قهار. اللهم اطل أسحاره كلها مدفونها ومرشوشها. ابطل يا ربنا سحرا من طليقته. مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومثبتة ومغروزة ومثمرة. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار. ابطل يا ربنا هذه الاسحار من طليقته. الله اكبر. بسم الله. بسم الله. بطل بطل بطل بطل. ابطل يا ربنا. ابطل يا ربنا ما على دينه واستقامته وما على عقله وادراكه وذهنه وذاكرته. اللهم ابطل يا ربنا اسحاره. اللهم ابطل يا ربنا اسحاره. اللهم ابطل يا ربنا اسحاره. اللهم ابطل يا ربنا اسحاره. اللهم ابطلها يا ربنا في البئر. اللهم ابطلها يا ربنا في المزرعه. اللهم ابطلها يا ربنا في بيت كان فيه. اللهم ابطلها يا ربنا في بيته. اللهم ابطلها يا ربنا في حلاله. اللهم ابطلها يا ربنا في زوجته. اللهم ابطلها يا ربنا في اولاده. وفي ذريته منها. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا, ابطلها يا ربنا تتنقل فيه, ابطلها يا ربنا تتنقل فيه, ابطلها يا ربنا تتنقل فيه وعلي ومعه. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحر طليقته, ابطل يا ربنا سحر طليقته, ابطل يا ربنا سحر طليقته. اللهم ابطل يا ربنا سحرا من طليقته, اللهم ابطل يا ربنا سحرا لها, اللهم ابطل يا ربنا سحرا منها, اللهم ابطل يا ربنا سحرا ترسله عليه, ترسله هي عليه بالليل والنهار وعند نومه. اللهم أبطلها, اللهم أبطلها يا ربنا على ذهاب عقله ورشده, اللهم أبطلها يا ربنا على سلب حقوقه, اللهم أبطلها يا ربنا على نسيان ذريته, اللهم أبطلها يا ربنا على طلاقه لكل من يأخذها بعدها, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا على طلاق من يأخذها بعدها. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, ضنكا له, ضيقا لصدره, عذابا مهينا له. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر, لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا سحره, اللهم أبطل يا ربنا سحره, أبطله يا ربنا على قلبه وصدره, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا جثم على صدره, أبطله يا ربنا أطبق على رأسه, أبطله. اللهم أبطله أطبق على رأسه, اللهم أبطله يا ربنا أطبق على رأسه وجثم على صدره, فطره يا ربنا أعمى بصره وصم سمعه, اللهم أبطله يا ربنا ربط لسانه, اللهم أبطله يا ربنا شل يديه ورجليه, اللهم أبطله يا ربنا أبطل سحرا من طليقته, ساحقا ماحقا يسحق ذاكرته ويمحقها, يسحقه ويمحقه يا ربنا. وعلى عجزه وغلبته, وعلى عجزه وعلى غلبته, إن الله سيبطله, إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحر فتنة, اللهم أبطل يا ربنا سحر فتنة, اللهم أبطل يا ربنا سحر فتنة, فتنة عليه ومعه ومن حوله. اللهم أبطل يا ربنا سحر فتنة, اللهم أبطل يا ربنا سحر فتنة, اللهم أبطل يا ربنا سحر فتنة, اللهم أبطل يا ربنا سحرا يحرقه, اللهم أبطل يا ربنا سحرا على لهيب النار يحرقه, على لهيب النار يحرقه. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار من طليقته, اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة عليه ومعثرة له يا ربنا, مؤثرة ومعثرة. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعثرة, اللهم أبطلها معثرة تعثره في طريقه. الله أكبر. افطر يا ربنا اسح الفساد والإفساد من طريقته، افطر يا ربنا اسح الفساد والإفساد من طريقته، اللهم افطر يا ربنا هذا السحر من طريقته، اللهم افطر يا ربنا هذا السحر من طريقته، اللهم افطر يا ربنا هذا السحر من طريقته، اللهم افطره يا ربنا فيه يتعدى لغيره، اللهم افطره يا ربنا فيه وعليه ومعه يتعدى لغيره، اللهم افطر يا ربنا هذا السحر من طريقته، اللهم افطر يا ربنا هذا السحر من طريقته، اللهم افطره يا ربنا اكلته وشربته، اللهم افطر يا ربنا هذا السحر، اللهم افطره يا ربنا من طريقته، اللهم افطره يا ربنا اكله وشربه معها سابقا، اللهم افطره يا ربنا، اللهم افطره يا ربنا قويا عظيما شديدا وجديدا ويتجدد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا صامتا ساكتا، أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطله يا ربنا صامتا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله من العمال والخادمات، أبطله يا ربنا من العمال والخادمات، أبطله يا ربنا على اسمه، أبطله يا ربنا على اسمه، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، افطره يا ربنا من أقاربها عليه، افطره يا ربنا ممن استغاثت به عليه، اللهم افطر يا ربنا هذه الأسحار من العرب والعجم، اللهم افطرها يا ربنا من الشام ومن المغرب واليمن، الله أكبر، اللهم افطر يا ربنا سحرا من طليقته، اللهم افطر يا ربنا سحرا من طليقته، اللهم افطر يا ربنا سحرا من طليقته، اللهم افطر يا ربنا سحرا كيد عليه ومكر فيه، اللهم افطر يا ربنا سحرا فتنه فتنه فتنه فتنه فتنه فتنه عليه، اللهم ابطل يا الاسحار من امرأة أصلها من رجل، أصلها من رجل تعرفه، أصلها من رجل تعرفه وقريب منها ويقرب لها سحارا عليما ساحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل أسحاره يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا من طريقته، أبطل يا ربنا سحرا من طريقته، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من طليقته، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من طليقته، أبطله يا ربنا أسودا، أبطله يا ربنا أحمرا، أبطله يا ربنا أزرقا، أبطله يا ربنا أبيضا، أبطل هذا السحر العظيم فيه وعليه ومعه ومن حوله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار عليه، أبطلها يا ربنا جثمات عليه، اللهم احل يا ربنا عقداها، احل يا ربنا عقداها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم اطل يا ربنا اسحارها في عقد قوية عظيمة شديدة، في حبل وخيط، اللهم ابطل اسحاره، ابطلها يا ربنا في شعر، اللهم ابطلها يا ربنا في شعر، اللهم ابطلها يا ربنا في دميه، اللهم ابطلها يا ربنا في دميه، اللهم ابطلها يا ربنا في دميه تعنيه وتحكيه ومسلطتان عليه، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار مسلطة عليه على ضره العظيم، على غلبة عليه، على ضره العظيم، على غلبة عليه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم انزع يا ربنا مرابطها من عقله، من عقله يا ربنا، من ادراكه وذهنه يا ربنا، يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتته يا ربنا وما غرزته، اللهم انزع يا ربنا ما ربطته، اللهم فكه يا ربنا فكا. الله اكبر، بسم الله، بسم الله، اقر يا ربنا اسحارها، اقر يا ربنا احسادها، اقر يا ربنا صنعها، اقر يا ربنا فعلها، اقر يا ربنا، اقر يا ربنا سحرها، اقر يا ربنا عقدها، اقر يا ربنا عقدها، اللهم اقر يا رب السحر من طليقته، من طليقته، من طليقته، من طليقته، من زوجته السابقة الظالمة الطاغية، اللهم اطل يا ربنا اسحارها، اللهم اطل يا ربنا اسحارها، عليه وفيه ومعه ومن هونه، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى اولاده، عليه الان، عليه الان وعلى زوجته، عليه الان وعلى اولاده، عليه وعلى ذرية منها تستحوذ عليهم، تمنعه منهم. الله اكبر، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، عليه وفيه ومعه وحوله. الله اكبر، اطل يا ربنا سحرا من طليقته، اطل يا ربنا سحرا من طليقته، اطل يا ربنا سحرا من طليقته، اطل يا ربنا سحرا من طليقته، اطله يا ربنا عليه، اطله يا ربنا، اطله، اطل سحرا من طليقته، اطل سحرا من طليقته، اللهم اطلها يا ربنا كشبكة الصيد عليه، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، تنخر عظامه وتجري في دمه وتسري في اعضائه وتتنقل في اعضائه، اللهم اطلها يا ربنا، اهل يا ربنا ذي العقد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، فيه وعليه ومعه ومن حوله يا ربنا وتتعداه لغيره تؤثر على سمعه وبصره ونطقه وعقله وإدراكه وذاكرته ودماغه وذهنه تؤثر على قوته وحركته ونشاطه وقدراته. اللهم اطلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها اللهم احللها يا ربنا الله اكبر احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احللها يا ربنا واخرجها الان يا ربنا تنسل منها الان يا ربنا تخرج منها الان يا ربنا الان يا ربنا الان يا ربنا تقلع الان يا ربنا تنزع الان يا ربنا الان الآن يا ربنا تنزع وتقلع بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا الآن يا ربنا تقلع الآن يا ربنا تنزع بسم الله بسم الله الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا تجتث من فوق الأرض ما لها من قرار الآن يا ربنا تجتث الآن يا ربنا تجتث الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج الله أكبر أيده يا ربنا أيده يا ربنا أيده وأيدنا يا ربنا أيده يا ربنا أيده يا ربنا على من سحره أيده يا ربنا على طريقته الفاجرة أيده يا ربنا على طريقته الساحرة الله أكبر فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا ذي العقدة لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر السحر السحر ان الله سيبطله اللهم اطر يا ربنا اسحارا من طليقته من طليقته من طليقته الحسودة الحقودة اطر يا ربنا اسحارا من طليقته المنتقمة المنتقمة المنتقمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية اطر يا ربنا اسحارها فيه وعليه ومعه ومن حوله ويتعدى لغيره ويتعدى لغيره يؤثر على زوجته يؤثر على ذريته يؤثر على ذريته يؤثر على زوجته يؤثر على عقله ودينه وإدراكه ودينه وذاكرته اللهم تولى أمره يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اللهم أيده يا ربنا وأيدنا أجمعنا يا ربنا اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليه ولا علينا سبيلا اللهم يا ربنا اللهم فك يا ربنا رقابته اللهم فك يا ربنا رقابته من حبال أسحار طليقته يا ربنا من حبال أسحار طليقته فك رقابة وتحرير رقبة مؤمنة يا ربنا يا ربنا حذر يا ربنا رقبته من قيد سحرها يا ربنا وفك يا ربنا رقبته من حبل سحرها يا مولانا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين لا تخف نجوت لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين المسلمين. اللهم يسر أمره يا ربنا، اللهم فرج كربه يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا من طليقته، أبطل يا ربنا سحرا من طليقته، على سعره وعلى ظفره وعلى عرقه وعلى منيه وعلى مبيه وعلى ملابسه وعلى ثيابه يا ربنا، وعلى ساعته وعلى نظارته وعلى خاتمه. اللهم أطل يا ربنا أسحارها على حذائه يا ربنا وعلى غطاء رأسه. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا سماء له وأرضا له. أطل يا ربنا هذه الأسحار لباسا له، اخلعها يا ربنا، أزلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من طليقته، من طليقته تتجدد عليه وتنطلق عليه ومرسولة فيه. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم عليك بالموكل بها، اللهم عليك يا ربنا بالموكل بها وبالموكل بها وبالمكلف بها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل أسحاره يا ربنا وأحساده يا ربنا وعيونا فيه. اللهم يسر أموره، اللهم أبطل أسحاره يا ربنا وأحسادا عليه وعيونا. اللهم تول أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، أعيذك بالله، أعيذك بالله مما تخاف وتحذر. اللهم يسر أمره يا ربنا، وفرج كربه يا ربنا، وابطل أسحارا فيه وعليه ومعه ومن حوله وفي أحشائه وأمعائه ومسالكه. اللهم أبطلها يا ربنا ربطته، اللهم أبطلها يا ربنا عطلته، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل جنونه وقباله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اشفه يا ربنا، واشفنا اجمعين بالشافية، واكفه واكفنا اجمعين بالكافية، واكفه واكفنا اجمعين بالواقية. اللهم افتح له ولنا اجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض،